الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرجل يضرب به المثل في الطمع، من هو؟ أشعب. أحسنت. قال: أو كمثل نون ملحقي. إلى ما يشير؟ اللهم الضيفا. أحسنت. وما الضيفا؟ من المقصود به؟ هو الذي يأتي مع الضيف من غير دعوة. أحسنت، بارك الله فيك. قبيلة يضرب بمهورها المثل في الغلاء، ما هي؟ كندة. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: لا تنس من دنياك حظا وإلى كالطالقان والخصيب انطلقي، لا تهج من لم يعطي وهج من أتى، إلى السراب بالدلاء يستقي، وعد لما عودت من بدل لها، فالعود أحمد لكل مملقي، ولا تعد لحرب من من ولو من فما أغلى يدنك مخلقي، والعود يختار على من كان كالمختار أو كم أو من كان ذا تزلقي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، فتح الله لكم، بارك فيكم. قال: لا تنس من دنياك حظا وإلى كالطالقان والخصيب انطلقي. لا تنس من دنياك حظا، يشير إلى قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإلى كالطالقان والخصيب انطلقي. الطالقاني هو صاحب بن عباد الأديب الكاتب، ولي الوزارة لمؤيد الدولة بويه، اسمه إسماعيل، صاحب الوزير أبا الفضل بن العميد، ومن ثم شهر بالصاحب. ومن أخباره في الجود والكرم أنه أنشده أبو القاسم الزعفراني يوما أبياتا نونية، من جملتها: أيا من عطاياه تهدي الغنى، إلى راحتي من نأى أو دنا، كسوت المقيمين والزائرين، كسا لم نخل مثلها ممكنا، وحاشية الدار يمشون في صنوف من الخز إلا أنا. فقال الصاحب: قرأت في أخبار معن بن زائدة الشيباني أن رجلا قال له: احملني أيها الأمير، فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية، ثم قال: لو علمت أن الله تعالى خلق مركوبا غير هذا لحملتك عليه، وقد أمرنا لك من الخز بجبة وقميص وعمامة ودراعة وسراويل ومنديل ومطرف، المطرف ثوب من خز له أعلام، ورداء وكساء وجورب وكيس، ولو علمنا لباسا آخر يتخذ من الخز لأعطيناكه. الظاهر أنه كان يرى جواز حمل المشترك على معانيه. وأما الخصيب فهو الخصيب بن عبد الحميد، أحد عمال الرشيد وصاحب ديوان الخراج بمصر، كان من أجواد المقصودين، حتى إن أقارب الخليفة كانوا يقصدونه من بغداد إلى مصر فيحسن إليهم ويجزل عطاءهم، وهو الذي مدحه أبو نواس برائيته السائرة التي مطلعها: أجارت بيتينا أبوك غيور، وميسور ما يرجى لديك عسير. وفيها يقول أبو نواس مخاطبا زوجته: ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلدة فيها الخصيب أمير، فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور، فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. ثم قال: لا تهج من لم يعطي وهج من أتى، إلى السراب بالدلاء يستقي. الهجاء الذم في الشعر، والسراب ما يتراءى للعين كأنه ماء وليس بماء. كان بالسراب عن الرجل البخيل، يقول: إذا قصدت ببنات فكرك من ليس أهلا فلم يعطك فلا تهجه، بل اهج نفسك، فاللوم ليس على البخيل في منعه، بل اللوم على من يطمع في نوايا البخيل. كما قال نصيب الشاعر لمسلمة بن عبد الملك حين قال: فلان سألته فلم يعطك، فلما لم تهجه؟ فقال نصيب: لا والله لا ينبغي أن أهجوه، وإنما ينبغي أن أهجو نفسي حين مدحته. فقال مسلمة: هذا والله أشد الهجاء. وقد قال الشاعر في هذا المعنى: أبعين مفتقر إليك نظرتني، فأهنتني وقذفتني من حالقي، الحالق المكان المرتفع، لست الملومة أنا الملوم لأنني أنزلت آمالي بغير الخالق. قال: وعد ما عودت إن بذلها، فالعود أحمد لكل مملقي. عد ارجع لما عودت، أي صير لك عادة من بذل اللها، البذل الإعطاء، واللها العطايا. يقولون اللها تفتح لها، اللها تفتح لها، اللها جمع لهوة، واللهوة العطية، واللها واحدتها لها، واللهات هي اللحمة التي في أقصى سقف الحلق. والمعنى أن الإحسان يطلق اللسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. فالعود أحمد، أي أكثر حمدا، لكل مملقي، أي لكل فقير محتاج. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقيل أول من قال العود أحمد هو خداش بن حابس التميمي، خطب فتاة يقال لها رباب، فرده والداها، فأضرب عنها زمانا، ثم أقبل ذات ليلة راكبا فانتهى إلى محلتهم وهو يتغنى ويقول: ألا ليت شعري يا رباب متى أرى، لنا منك نجحا أو شفاء فأشتفي، فقد طالما عنيتني ورددتني، وأنت صفيي دون من كنت أصطفي، لحى الله من تسمو إلى المال نفسه، إذا كان ذا فضل به ليس يكتفي، فينكح ذا مال ذميما ملوما، ويترك حرا مثله ليس ينتفي. فعرفت الرباب صوته، فبعثت إليه: قد عرفنا حاجتك، فاغد إلى أبي خاطبا. وكلمت أمها في ذلك. فلما أصبحوا غدا عليهم خداش فسلم وقال: العود أحمد، والمرء يرشد، والورد يحمد. فأرسلها مثلا، ذكره في مجمع الأمثال. ثم قال: ويقال أول من قال ذلك وأخذ الناس منه مالك بن نويرة، حين قال: جزينا بني شيبان أمس بقرضهم، وعدنا بمثل البدء، والعود أحمد. فقال الناس: العود أحمد. ثم قال: ولا تعد لحرب من من ولو من، فما غل يدا كمطلقي، من فما غل يدا كمطلقي. ولا تعد لحرب من من، أي أنعم. ومنه قوله تعالى: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي ينعم على من يشاء من عباده. ولو من، من الثانية بمعنى عدد النعمة. ولو من، أي ولو عدل نعمته عليك، وهو المن المحبط للأمل. ومنه في القرآن: نعم أحسنتم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فما غل يدك مطلقي، غل قيد، فما غل يدك مطلقي، غل قيد، يشير إلى مثل عند العرب هو قولهم: غل يدا مطلقها. أول من قاله عمران بن حطان الخارجي المشهور. وعمران حدث عن جماعة من الصحابة وكان شاعرا مجيدا. قال فرزدق: عمران بن حطان من أشعر الناس، لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال، ولسنا نقدر أن نقول مثل قوله. وقد تألق قلب عمران بن حطان بابنة عم له تسمى جمرة وكانت خارجية، وقال: سأردها إلى السنة، فصرفته إلى مذهبها، فصار من كبار الخوارج نسأل الله العافية. وكانت ذات جمال، وكان هو قبيحا دميما. يروى أنها قالت له يوما: أنا وأنت في الجنة. قال: ومن أين علمت ذلك؟ قالت: لأنك أعطيت مثلي فشكرت، وأعطيت وابتليت أنا بمثلك فصبرت، والشاكر والصابر في الجنة. وهو القائل يمدح أشقاهم عبد الرحمن بن ملجم بفتح الجيم قاتل علي رضي الله عنه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير قبرهم، لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، يمدح الخوارج. وهذه أبيات لا تقال إلا بخذلان من الله. أجابه بكر بن حماد التاهرتي بأبيات طويلة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، منها قوله: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويلك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا، إلى أن قال: بل ضربة من غوي أوردته لظا، فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. وقد كان الحجاج حنقا على إمرأة بن حطان فطلبه حتى ظفر به في جماعة من أسر الخوارج، فقال: يا غلام اضرب عنقه. وسبه سب عمران سبا قبيحا، فقال عمران: بئس ما أدبك به مؤدبك يا حجاج، كيف أمنت أن أجيبك بمثل ما جبهتني به أو أفحش؟ أبعد الموت منزلة أصانعك عليها؟ فأطرق الحجاج استحياء مما فرط منه وقال: خلوا عنه. ثم قال: أفيك موضع للصنيعة؟ قال: أجل. فأمر له بفرس وسرج وسيف وخلى سبيله. فلما عاد عمران إلى أصحابه من الخوارج قالوا له: والله يا أبا سماك ما أطلقك إلا الله، فعد بنا لحرب الفاسق. فقال عمران: هيهات. غل يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها، فأرسلها مثلا. ولما نهى الناظم عن الأود إلى حرب من له يد ولا تعود لحرب من منى، ذكر هنا أن الأود في المحاربة يحسن إذا كان المحارب كالمختار بن أبي عبيد ومن سلك مسلكه، فقال: والأود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذات زندقي. نأخذ هذا البيت إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.